سمعت سيقول السائل: طلقت زوجتي بعد طهر قد جامعتها فيه وأنا أجهل الحكم، فهل يقع الطلاق أم لا؟ هذا فيه تفصيل، تراجع المحكمة عندك، أقول لك تراجعنا المكتب، ننظر في الأمر أنت وياها ووليها.